محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. قلنا الكلام في بيع الدراهم الخارجية المعمولة لأجل غش الناس، بمعنى أن هذا الدرهم يشبه هذا الدرهم لكن القيمة الحقيقية تختلف، فهو مصنوع معمول لأجل الغش. طبعا سيأتي هناك حرمة نفس الغش. الآن الكلام ليس في حرمة الغش، وإنما حرمة التعامل بالدراهم المسكوكة المعمولة لأجل الغش. وقلنا أيضا المسألة عين المسائل السابقة بالإضافة إلى الروايات التي تقدمت. الآن راح يذكر لنا مطلب آخر قبل أن نشرع به. احنا الآن كلامنا في قضية حرمة التكسب. لو فرضنا أن التكسب حصل مع الجهل، أن التكسب حصل، فما هو الموقف؟ فهل نقول أن المعاملة باطلة أو نقول أن له الخيار؟ هذا الموضوع الآن ذكر كان هو سابق لأوانه، لكن إنما ذكر باعتبار مصاديق الدرهم كون المعاملة كيف وقعت، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع. ملخص المطلب هناك، تارة البيع يقع على مفهوم كلي وتارة يقع على جزئي. الآن ليس في الثمن كلامنا، وإنما كلامنا في المثمن. مثلا الآن تأتي إلى المكتبة تقول أريد دفترا، تعطي أوصافه دفتر 100 ورقة، ففي دفتر 100 ورقة مفهوم عام يصدق على كثيرين، فهو في مقام الوفاء يعني أن يسلمك ما سلمك دفتر أبو 100 ورقة، سلمك دفتر أبو 80 أو أبو 60. فهل هنا نقول المعاملة باطلة؟ الجواب كذا، معاملة صحيحة. فلازم شو يسوي؟ يروح يستبدل هذا الدفتر، يعطيك دفتر أبو 100، لأن في مقام الوفاء هو ما سلمك الذي وقع عليه البيع. اعتبار قضية كلية، فالآن البيع وقع على كلي، وقع على دفتر 100 ورقة، هو الآن سلمك دفتر 80 ورقة، فالذي وقع عليه البيع ليس هذا، وهذا غير وقع عليه البيع. فهنا البيع صحيح، فهو لازم يستبدله يعطيه دفتر آخر، فصار عنده اشتباه في مقام التسليم في مقام الوفاء. بيع كلي، فلا وجه لبطلان البيع، وإنما سلمك شيء مشتبه فيرجع يعطيك دفتر أو ما. وتارة يقع البيع على شيء جزئي، تقول هذا أريده، فبي إشارة ومشخص، وفرضنا هذا هو كذا وكذا، لكن هو أعطاك إياه مثلا وكان معيبا. هنا قد يثبت الخيار إذا كان من نفس الجنس، أما إذا لم يكن من نفس الجنس فالبيع باطل. مثلا تقول بعني هذا أجلكم رأى الحمار، أنت تعتقد هذا حمار وهو حمار، هو سلمك فرس، هذا غير البيع الكلي، لأن العملية وقعت على حمار، هو سلمك فرس، فالمعاملة باطلة. تارة تقول أريد حمارا فهو أعطاك فرسا، هذه معاملة صحيحة، لكن عليه أن يبدل الفرس ويسلمك الحمار، بخلاف إذا قلت بعني هذا الحمار وهو سلمك فرس، معاملة باطلة. وتارى يعطيك الحمار لكن الحمار به عيب، يعني نفس الجنس سلمه لكن الجنس كان معيوبا، فيثبت لك خيار العيب. هذا الموضوع يأتينا في مباحث البيع بعضها ومباحث الخيارات بعضها. عندنا خيار عيب، خيار تدليس اللي هو نوع من الغش، لكن هذا المبحث هو مبحث مستقل. هنا إنما ذكره باعتبار البيع باطل أو مو باطل، كما قلنا في مسألة بيع هياكل العبادة، بيع أدوات له، قلنا إذا وقع البيع البيع يكون باطلا. إذا وقع البيع على المادة وفرضنا للمادة قيمة دون الهيئة، المسائل التي تقدمت سابقا. لكن هنا هذا المبحث، وسأذكر مبحث آخر أيضا ما مرتبط به وإنما هو مبحث مستقل، وهو أنه إذا باع ما يصح وما لا يصح فله خيار تبعض الصفقة. هنا في الدرهم له هذا الخيار أو لا؟ هو راح يذكر لنا قاعدة ويقول هذه القاعدة سيارة في جميع البيع، وهو إذا كانت الأجزاء الخارجية متميزة يثبت الخيار، إذا كانت الأجزاء الخارجية غير متميزة وإنما على نحو التحليل فلا يثبت أصلا. هكذا قال. نرجع الآن إلى العبارة. قلنا قال وتمام الكلام فيه في باب الصرف باعتبار هناك في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة بالفضة. قال ولو وقعت الآن المعاوضة عليها على الدراهم جهلا، لا يعلم أن هذا الدرهم هو شنو مخشوش، فتبين الحال لمن صار إليه، يعني لمن انتقل إليه هذا الدرهم المخشوش، بعني هذا الدرهم. نجي الآن إلى التقسيمات. فإن وقع عنوان المعاوضة، لاحظ، على الدرهم، على الدرهم يعني الدرهم كان هو المعوض، معاوضة على الدرهم، يا درهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان، مو سكة التاجر، لا، سكة السلطان يعني المتداول بالسوق هو هذا الدرهم. هذا من استفادنا؟ استفادنا من الإطلاق. هو قال بعني هذا الدرهم، قطعا هو لا يريد البيع للدرهم المخشوش، وإنما يريد البيع الدرهم السليم عن أي عيب، اللي نعبر عنها أصالة السلامة. فهذا الدرهم منصرف إطلاقه، إذا أطلق عنه قال بعني درهم، أين ينصرف؟ إلى المسكوك بسكة السلطان. طبعا الآن هذا الموضوع الآن شبه منتفي، الآن دراهم ودنانير مسكوكة بسكة المعاملة انتهى تقريبا أواخر الدولة العثمانية، تقريبا هذا الموضوع كله انتهى، لكن احنا المسألة تكون واضحة. يقول بطل البيع. ليش بطل البيع؟ هو علي من وقع، وقع على الدرهم، الآن عندما أطلع درهم مخشوش، والدرهم المخشوش قلنا في الرواية شنو؟ تلفة، فبطل البيع لأن لا قيمة له. هذا الدرهم المخشوش الذي أمر الإمام بإتلافه هذا ما إلى قيمة، فوقعت المعاوضة على شيء ليست له قيمة. هذا واحد. وإن وقعت المعاوضة لا على الدرهم بما هو درهم، وإنما وقعت على شخصه من دون عنوان. شلون يعني على شخصه من دون عنوان؟ يعني قال بعني هذا، ما جاب لفظ درهم أصلا، قال بعني هذا، فهو قد ملتفت أن هذا مخشوش كدرهم، لكن المخشوش له مادة له قيمة، فهو يتعامل مع هذا الموجود. أنا ما أرد سكة المعاملة، عندي شغل بي، ما قال له درهم، قال بعني هذا. شخص هذا الدرهم، شخص العين الخارجية وقع عليه البيع. أكو فرق بالمسألة. شخص العين الخارجية الآن كما تقول الآن بعني هذا الجهاز، تارة تقول بعني هذا، من بعني هذا الجهاز ينصرف إلى الجهاز السليم، تقول بعني هذا قد أنا عندي غرض آخر بهذا وإن كان هو عاطل، فيقول الآن بعني هذا شخصه من دون عنوان، يعني من دون عنوان الدرهم، حتى ليس بي انصراف المن إلى المسكوك بسكة الصبع. قال فالظاهر صحة البيع، لأن ما وقع على درهم، وقع على حاجة، أفرض فضة، درهم فضة، قال بعني هذه الفضة، فإحنا هم سلمنا هذه الفضة. فتارة البيع وقع على الدرهم، مسألة سابقة، تارة وقع على الفضة بما هي فضة، فآني هم سلمت الفضة. التفت خيار العيب إذا كان التسليم نفس الجنس، لكن هذا الجنس بعيب، فقال بعني هذه الفضة، ما قال درهم، بعني هذه، بعني هذا، وإحنا سلمنا فعلا الفضة. وكانت الفضة هنا فيها عيب، فهل البيع صحيح أو لا؟ البيع صحيح، كل البيع فيه خيار يعني البيع صحيح، كل بيع فيه خيار يعني أصل البيع صحيح، فالخيار دلالة على صحة البيع، لأن أنا لا أملك الخيار إلا بعد المفروغية عن أن البيع صحيح، فأنا بالخيار أريد أمضي البيع أو أريد أرجع أو أريد أقبل بالتفاوت حسب نوعية الخيار. قال فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مخشوشة، يعني فيها عيب، معنى مخشوشة فيها عيب، وإن كانت المادة مجرد تفاوت السكة، مو سكة السلطان وإنما سكة التاجر، فهو خيار التدليس. فتأمل تأمل لعله أصلا ما إلى خيار، ليش ما إلى خيار؟ لأن احنا فرضنا المسألة وين وقع البيع، وقع البيع على هذه الفضة، فأنا لم ألتفت إلى عنوان الدرهم أصلا وإنما بعني هذا، فعندما نقل هذا لي أنا اشتريته، تبين هذا مو سكة السلطان وإنما سكة التاجر، فصار بها تدليس هكذا ظاهرا. فإذا تدليس إلي خيار يعني الغش مو خيار العيب، لأن معناته أحد الأوصاف قد تخلف، في خيار العيب السلامة تخلفت، الطاني نفس الفرس لكن كان أعرج، أوصافه نفس الجنس كان به مشكلة، عيب ناقص أو زائد عن الخلقة، بينما بالتدليس لا، أكو عندي غش، هذه بعض الأوصاف اختلفت. هنا التأمل لعله غش أصلا ما يحصل، العفو التدليس ما يحصل، لأن المعاملة وقعت على العين الخارجية أعم من أن تكون مسكوكة بسكة السلطان أو بسكة التاجر. هذا طبعا له كلام الجماعة، بس احنا حتى لم نطول به، كلام طويل، هنا أكو إشكالات على مختار الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ماذا نريد هنا أن نبين؟ نريد أن نبين الآن أن هناك بعض الحالات البيع صحيح لكن يثبت له الخيار، إما خيار العيب وإما خيار التدليس. شنو يعني خيار العيب؟ يعني نقيم السعر بين الصحيح والمعيب ونأخذ التفاوت أو نرجعه، هذا خيار العيب، إما نرجع نبطل البيع، خيار إلي أفسخ البيع، أو أقبل لكن أخذ سعر المعيب مو سعر الصحيح. هسه انتهى الموضوع إلى هنا، انتهى. أكو عندنا مطلب ثاني، ممكن يقال أن وجه التأمل هو ثبوت خيار الغبل لا خيار التدليس بتفاوت السكة. إيه هذا مورد من موارد إيه جماعة التفت تاني. خيار الغبن طبعا تدرون خيار الغبن ما من حقه هو أن يرجع، العفو، خيار الغبن ما من حقه أن يأخذ التفاوت. خيار الغبن يو يقبل بالمغبون يو يفسخ يرجع، يعني ماكو تفاوت بين السليم وغيره، هذا فقط في خيار العيب. الغبن مو هالشكل، يو أنت تقبل بي يو أنت ترجع. هو هذا قالوا جماعة خيار الغبن، لكن لعله مو هذا وجه التأمل به. تدليس ماكو، هو قاعد يقول المعاملة لم تقع على شيء موصوف حتى نقول تخلف الوصف، وإنما وقع البيع على شيء على العين. قال بعني هذه الفضة، أنا بعت هاي الفضة، ما قال لي إذا كانت مسكوكة بالسكة، يعني انصراف ما يصير. فالتأمل لعله لهذا وليس خيار الغبن أصلا، وإنما خيار أصلا ما إلى عفوا. ليش وجه العيب؟ نقصان ماكو، الوصف اختلف، الوصف اختلف، ما قال مخشوش الآن هنا. خيار العيب أنه ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية. هنا هذا ما بيغش، ما قاعد يقول نسبة الفضة أقل، وإنما مكان ما يكون مسكوك سكة السلطان، سكة المعاملة، سكة التاجر. مثل الآن سيارة تشتري على أنها هي من المنشئ الفلاني، تبين المنشئ الفلاني هي سيارة وتامة، لكن بعض الأوصاف اختلفت، أنت كنت تعتقد هذا مو خيار العيب، ما زاد ولا نقص، الوصف اختلف، والوصف اجل لعله من التدليس إذا قلنا فيه تدليس. الآن عندي مطلب آخر، هو هذا المطلب الآخر لعله سيال في أكثر من باب. شنو هذا المطلب؟ يقول بالنسبة إلى الآلات الموجودة اللي فرضنا الآن آلة هيكل العبادة أو هيكل الآلات اللهو، من نجي نشوف هذه الهيئة بما هي هيئة لا يمكن أن يبعض الثمن عليها. بمعنى الآن أنا عندما أبيع هذه بهذه الهيئة، صح في مقام العقل أكو عندي مادة أكو عندي هيئة، لكن في مقام الآن أنا أبيع، أنا ما ملاحظ هذا التفكيك بينهما، وإنما أنا أبيع بشكل واحد خارجي في الخارج. فإذا كان بعضه صحيح كالمادة وبعضه محرم كالهيئة، الثمن ما راح يتوزع عليهما في الخارج، فيكون إلي خيار أخذ بمقدار الهيئة المحرمة وأبقي مقدار المادة الجائزة. في هيكل العبادة يو يصح البيع يو يبطل البيع. يصح البيع إذا كانت له منفعة محللة معتد بها، أو الهيئة تزال وتباع مادة. لكن إذا المادة مع الهيئة بعناها، الثمن لا يتبعض خارجا، له حصة للهيئة وله حصة للمادة، بخلاف إذا بعت خل وخمر. إذا بعت خل وخمر كصفقة واحدة بعتها بمئة، هنا ممكن الثمن يتبعض لخيار تبعض الصفقة، فيصح في الخل ويحرم في الخمر. فإذا كان 100 ممكن 60 للخل و40 إلى الخمر، فما يبطل البيع ابتداء، وإنما لي خيار تبعض الصفقة. الشيخ كأنه الجماعة قاعد يقولون أنت لماذا قبلت بالخيار هنا ولم تقبل بالخيار في قضية آلات اللهو؟ ليش هناك ما قلت بالخيار، وإنما قلت إما البيع جائز وإما البيع باطل؟ يقول الفرق بينات هذا، هنا يمكن أن يقول أن نقول هذا صحيح له قيمة ومعيب له قيمة، فممكن التفكيك بين الصحيح والمعيب، بينما هناك لا يمكن التفكيك بين حالتين، يعني إما أن يقع وإما أن لا يقع. طبعا السيد الخوي قدس الله سيقول هذا المطلب اللي ذكره هو متين، بس ما مرتبط بالموضوع اللي نحن فيه. يقول لعله النساخ إجوا وخلوه في هذا الموضع، ما له علاقة بما نحن فيه الآن. يعني قضية توزيع الثمن ما بين الأوصاف وما بين المتميزات الخارجية هذا مطلب صحيح فعلا، لكن هذا محله هنا؟ لعل محله يقول مو هنا، فهو يتهم النساخ، يقول النساخ لعله خلوه، ما ربط هذا بهذا. نرجع للمطلب، خلي حتى ندقق فيه. اللي الأولى قلنا الأولى إذا كان بائع باع درهم مسكوك، المعاملة وقعت على عنوان الدرهم، وهذا اللي استلمته مو درهم مخشوش فما إلى قيمة، فهذا المزق. لا الأولى تقصد والثانية المعاملة الأولى اللي أبطلنا البيع، هذا يوافق مع الرواية. بالثانية هم كذا، لا الثانية ما وقع على الدرهم، بيعني هذه الفضة بس هي محافظة على هي ما يخالف، ما يخالف، بس هي ما ملتفت، أنا ملتفت ما أريد أخذه حتى يكون سكة المعاملة أتعامل به، بيعني هذه الفضة جزء أريد أصهرها، فهو سلمني فضة معيبة فإذا وتارة سلمني فضة مسكوكة بسكة التاجر مو سكة المعاملة، ليش إلي خيار كما هو تأمل؟ وش الخيار شنو؟ أنا ما وقع العمل على فضة مسكوكة بفلان بشرط أن تكون سكة المعاملة، بعني هذه الفضة، فهو أعطاني الفضة مسكوكة بسكة التاجر، قال تفاوت بالسكة فماكو غش، ما بها هذه الفضة مادة أخرى، هي كلها فضة كاملة، فوش العيب؟ ليش الحالة الأولى اللي تفضلت بها نعم البيع باطل لأن هذا ما إلى قيمة، أنا اشتريت درهم وطيتني أنت درهم مخشوش، هذا للإمام قال تلفه، وقلنا هناك أن الإتلاف هذا واجب نفسي يولا كناية عن عدم الفائدة، مثل هريقهما في قضية الوضوء بالماء المتنجس، فالإمام قال هريقهما ثم تيمم، فالإراقة الماءين واجب، لما قالوا لا كناية عن عدم الفائدة، وعدنا هم أخذنا في المسائل السابقة اللي موجودة، واحد يريد يسقي بحيوان يريد يسقي بنبات نجس يسقي بالنبات شنو المشكلة؟ فالإراقة كناية عن عدم الفائدة، هنا هم مزقة وذب البالوعة كناية عن عدم الفائدة، هو هم الإمام قال حتى لا ينتفع به أحد، فالآن هو باعني درهم ما ينتفع به أحد، معاملة باطلة. هذا الأول. سيدنا العفو عدم لو هذا الشخص مثلا قطع نصف ذب البالوعة ما كشكال؟ لا ما كشكال كناية يعني مو دار مثل هاي فضلة إلا في حالة واحدة قد قيمة الفضة تولد حالة من الإسراف والتبذير، إذا هكذا يعني قاعد يسرف بمادة الفضة، نعم هذا بيشكل قطعا واحد الفضة يشيلها يذبها شنو ويقول يستفيد بنعته. قال وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، يعني آلات البيع اللهو وأيضا هياكل العبادة، يقول فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، مثل الدراهم صححها من جهة شنو؟ الفضة فقط، واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع باعتبار الهيئة هيئة قمارية أو هيئة لهوية، فنسترد من الهيئة بمقدار ونصحح في من؟ في المادة نبعض، يقول هذا لا يمكن. كما لو جمع بين الخل والخمر، لأن كل جزء من الخل أو الخمر مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال تبعض صفقة، ففساد المعاملة باعتباره يوجب، يعني الخمر يوجب فساد مقابله من المال لا غير، أما الخل يبقى على ما عليه من الصحة، بخلاف المادة والهيئة وين؟ في الآلات، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، فهي عبارة عن جزء عقلي لا جزءا خارجيا. هاي العبارة حقيقة من باب التشبيه، باعتبار أن الهيئة لا يمكن أن توجد بلا مادة، وقول في مقام الخارج هو عبارة عن شيء واحد، هذا صنم. فالصنم اسم لمادة متشكلة بتشكل خاص وهو الهيئة. فالصنم عبارة عن شيء واحد يطلق على واحد، الصنم عبارة عن شيء واحد يطلق على واحد. شنو الواحد؟ أن هذا متشكل بهذا التشكل. فماكو هنا تحليل خارجي أقدر أعزل أقول هذه هيئة وهذه مادة، ما يمكن عزل الهيئة عن المادة، هذا ما يمكن. بخلاف المغصوب والمباح، ما يملك ولا ما يملك، بخلاف الخمر والخل، فهنا لهن تميز. بل التميز حتى يكون في قضية الشخص، إذا كان هذا شيء مشترك بيني وبينك على حول إشاعة، أنت تملك ثلث وأنا أملك ثلثين، وأنت جئت بعته وأنا مو راضي، فأنت بعت ما تملك وما لا تملك، فيصح فيما تملك ويتحول أنا أصير شريك المشتري، هذا أيضا له تميز باعتبار هاي الإشاعة نحو من التميز خارجا. أما الأجزاء العقلية التحليلية اللي هو عبر عنها كالهيئة والمادة، هم الجماعة عادة يعبرون عنها كالفصل والجنس. الأشياء التحليلية العقل يحلل، الفصل والجنس خارجا ما موجودات، الموجود هو النوع. هذا الإنسان الأمامي هو عبارة عن زيد اللي هو فرد من الإنسان واحد، هذا فيه جنس وفيه فصل في مقام التحليل، لكن الآن ماكو تميز ما بينهما، وين الجهة الفصلية بي وين جهة الحيوانية بي، فهذا عبارة عن جزء تحليلي من قبيل الرقبة، القيد اللي ذكروا الإيمان والرقبة، فهاي الرقبة مؤمنة، وين الإيمان وين الرقبة، هو عبارة عن عبد واحد. فلا تميز في مقام الخارج ما بين الإيمان وما بين الرقبة. هو يقول الهيئة والمادة من هذا القبيل هي عبارة عن أجزاء تحليلية، فإذا كانت الأجزاء التحليلية فلا يمكن أن يوزع الثمن عليهما، فإما أن تصح المعاملة وإما أن تبطل، أما أن تصح في البعض وتبطل في البعض فهذا لا يمكن. هذا الذي أراد أن يبينه هنا، وهي فائدة صحيحة لكن موضوعها لعله مو هذا. فهذا وين يتم؟ يتم الآن على آلات القمار، يتم على الأصنام، يتم على آلات اللهو. فإذا اشترى صندوق قال أعطني هذا الصندوق، تبين هذا طبل، فما له علاقة بالدرهم، هذا ما له علاقة بالدرهم. مثل ما الآن درهم اشتهاي الفضة، تبين هذا درهم مخشوش، قل يا أعطني هذا الصندوق، تبين هذا طبل، فوقعت المعاملة على صندوق، فهل تمضي المعاملة أو لا تمضي؟ هذا الكلام. فهذا كأنه كلامه هنا للجميع ممكن أن يأتي، يعني كما يمكن أن يكون حتى في الدرهم، هذا الذي ذكره الآن تحليل خارجي حتى في الدرهم ممكن أن يكون هو فطر. شنو الفرق الآن بين درهم أو بين طبل؟ بعني هذا الطبل، بعني هذا الصندوق طلع طبل، بعني هذه الفضة طلع درهم. كما هناك يمكن الاستفادة من المادة، هنا يمكن الاستفادة من الفضة. كما هناك لا يمكن باعتبار هذا صنع لغرض اللهو، هنا هم هذا الدرهم صنع لغرض اللهو، لأن يعني هو فارض على كل حال، هو الدرهم مخشوش، لكن المعاملة تارة وقعت عليه كدرهم وتارة المعاملة وقعت عليه كفضة. كذلك الطبل، تارة تقع المعاملة عليه كطبل، تارة تقع عليه كصندوق. ولذلك البعض قال أنه هذا المطلب صحيح، لكن مورد الآن مو هذا المورد. هذا كل واحد التفت على كل حال حتى يصير المطلب عندنا واضح. فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا جزءا خارجيا، تقابل بمال على حدة وتميز، لا ما تقابل على حدة وتميز. ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة، يعني إذا أبطلنا البيع على الآلة فأبطلها حتى على المادة لأن لا تقابل المادة بمن بجزء من الثمن باعتبار التحليل تحليل عقلي. يقول وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، فإن كان من قبيل الأجزاء العقلية المعاملة كلها باطلة لأن يسري البطلان من فساده، يسري الفساد منه إلى المادة باعتبار ما يتميز خارجا، المعاملة على شيء واحد، فإما يصح وإما يبطل، أما أن يصح في البعض ويبطل في البعض فهذا غير متصور في الأجزاء العقلية. هذا الذي أراد أن يبين. نجي الآن إلى القسم الثاني. القسم الثاني من الأقسام التي أيضا يمكن أن يقع الحرمة عليها على هذا النحو، أنه المتعاملان المشتري والبائع يقصدان المنفعة المحرمة، هم يقصدان المنفعة المحرمة. أكو قصد أن أنا أبيع لهذا القصد وأنت تشتري لهذا القصد، مع أنه العين الخارجية قد مو محرمة كما سيأتي، من قبيل التمر من قبيل العنب، العين الخارجية محرمة لكن هي قابلة إلى أن يقصد منها الحرام، سكين أنه أنا ما أبيعها إلا اللي يقتل وهذا الاشتراك قال أنا أقتل نفس يعني محترم، فوقع البيع قصد المتبايعان المحرم من هذه المعاوضة. قال القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، وفيه وهو تارة يقسم إلى أقسام. قسم الأول يقع على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، أبذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما، نلتزم أن لا يتصرف فيه أو لا يتصرف إلا بالتخمير، هو يلتزم قاصد الحرام وهو يلتزم أن لا تتصرف فيه إلا على نحو الخمرة، هذا واحد، فإذا هم قاصدان ونحو من الالتزام. وثانيا على يقع المعاملة على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما التخمير. هسه من نجي نشرح شنو الفرق بين الأول شنو الفرق بين الثاني. الداعي عادة يعني لولاه لم يقع، أنا ما عندي غرض بالعنب بما هو عنب وإنما غرض شنو أن يريد خمر، فالداعي الذي دعاه هو الخمرية، الرغبة لم تكن في العنب وإنما بالخمر، فالعنب طريق لتحصيل الخمر. الأول هذا الذي يكون على وجه يرجع بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة، إما يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك، وإما أن يكون الحرام أو خشب يعمله صنما مثلا، وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بأزائهما، بأزاء الحلال وأزاء الحرام. قل يا أبا أنت اشترينا عنب، هذا القائد قل اشتري عنب بعضا سوي خمر وبعضا سوي عصير، وهذا أيضا البائع هم باع بدعوى أن بعض يكون خمر وبعض يكون عصير، فعدنا حالتين ممكن أن يقع العنب على إحداهما ممكن أن يقع العنب على الثانية. راح يمثل يقول كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ في الثمن فيه، يرجع للثمن، لوحظ فيه يعني في الثمن وقوع بعضه ثمن بأزاء صفة التغني والآخر بغير اللحاظ. ليش؟ يقول لأن هاي الجارية المغنية مو دائما تغني، هاي الجارية المغنية مو دائما تغني، فممكن أنا أستفيد من عتف الخدمة في غير وقت الغناء، فهذا الثمن قسم من عنده للغناء وقسم من عنده لغير الغناء. فالثمن يمكن يقع بجهة محللة وممكن أن يقع بجهة محرمة، هذا تشبيه. فراح يصير عندنا بناء على ذلك ثلاث مسائل، لأن الأول قسمناه إلى ألف وباء، والثاني بقى اللي هو الداعي الآن عبارة عن قسم واحد. الثاني الأول اللي هو إما تمام الحرام أو بعض حرام، فينقسم إلى اثنين زائد ثلاث، ثلاث مسائل عندنا. نجي المسألة الأولى، عندنا الآن بعض الوقت، خلينا نشوف هذه المسألة. أحب قبل أدخل ابان مسألة أخرى قد نستفيد من عدها، قد ما أقول جزما قد نستفيد من عدها. مر عندنا بالأصول مبحث اسمه مبحث التجري. شنو معنى التجري بالأصول؟ التجري أن الشخص قاصد للحرام وحرك عضلاته ونقل أقدامه كله لقصد الحرام وارتكب ما يعتقد أنه حرام، لكن بحسب الواقع تبين هذا محرم، فهو الآن أقدم على شرب الخمر، فجاء وأخذ وتناول وأعطى مال، تبين هذا مو خمر وإنما هو عصير، وشرب في الخارج، فلم تصدر منه المعصية الفعلية في الخارج، لم يشرب الخمر وإنما شرب العصير، لكن كان هو قاصدا إلى الفعل، فهل ما صنع خارجا يكون حرام أو لا؟ الشيخ قدس الله نفسه وغيره قالوا هنا لا توجد حرمة فعلية، يعني الفعل لم يكن حرام، الذي يراه يرى أن هناك رجل قد تناول عصيرا، أين الحرمة في ذلك؟ لكن هذا فيه حرم فاعلي، نعبر عنه خبث فاعلي، أي أن هذا الشخص نفسيته خبيثة، الفاعل نفسيته خبيثة، بحيث هو أقدم على شيء محرم لكن خارجان لم يحصل مال. هذا واحد نحتفظ به، حرام أو محرم. ثانيا أكو عندنا قاعدة، القاعدة تقول حرمة الإعانة على الإثم، يعني أنت لا تعن أحدا على الإثم. من استفادينا منها؟ من بعض ما استفادينا هي الآية الشريفة، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا. اجينا إلى لفظة شوية تفتوى، لفظة تعاون، تفاعل، مفاعلة، معاونة، ايش قالوا في الأدب؟ قالوا المفاعلة صيغة تدل على صدور الفعل من الاثنين، صدور الفعل من الاثنين من قبيل المشاركة. المشاركة يعني أنت تشاركني وأنا أشاركك، فالمفاعلة لابد أن يصدر الفعل من الاثنين نفس الفعل. فجاءوا إلى قضية المعاونة، قالوا المعاونة على الإثم لابد أن أنت تعاونني وأنا أعاونك، سواء على البر أو على الإثم. فإجوا آخرين إلى قضية المفاعلة، هل المفاعلة فعلا هي هذه أو لا؟ قالوا لا، المفاعلة هي عبارة عن، التفتوا، عبارة عن قيام الفعل بين الاثنين، مو عبارة عن صدور نفس الفعل من الاثنين، وإنما الفعل هو يقوم بين اثنين، أو أحد منهم يتصرف تصرف آخر غير الأول ما يضر، من قبيل شنو؟ المناولة. المناولة شنو يعني؟ الآن أنا أناولك هذا الكتاب، ما أنتظر أنت تناولني أيضا الكتاب حتى أنتزع منه مسألة المناولة. في علم الرجال، علم الدراية عفوا، جزء من الإجازة شنو؟ إجازة تجي تقرأ الكتاب رواية تقرأها يم الشيخ مالتك، أو هو يقرأها وأنت تسمع، أو يناولك. قال من جملة طرق تحمل الإجازة المناولة. شو يسوي المناولة؟ الشيخ يقول لك هذا كتابي ارويه عني، فناولك إياه فصارت المناولة. فالمناولة تتحقق في قضية إذا ناولت. المهادات، أنا أعطيك هدية مثلا وأمثال ذلك. وقاسمهما الشيطان، فهما ما قاسموا، وآدم ما قسم، هو قسم. فإذا المفاعلة مو صدور نفس الفعل، وإنما قيام الفعل، أكو قابل وأكو فاعل، هذا معنى المعاونة المفاعلة. فإذا كان كذلك فراح يجي الآن يبيع هذا العنب، يبيعه حتى يعمل خمرة، فصارت المعاونة. مو إلا المعاونة، لابد أيضا هو هذا يعصر وهذا يبيع وهذا يفعل وهذا يفعل، هذا باع مثلا وهذا أخذ حتى عمل خمر. فالبعض يقول أنه هاي تتحقق المعاونة، اللي عند المعاونة من فاعل قائمة بال، يعني الفعل يصدر من اثنين، يقول هذا لا يصح الاستدلال، لأن الخمر هنا مو قائم بالاثنين، واحد باع وفي مال لا، والثاني هو اللي أخذه هو راح يصنعه، فوين وين فعل صدر من اثنين؟ اللي يرى أن لا، المفاعلة ما يحتاج، وإنما المفاعلة هي قيام هذا الفعل بين الاثنين. وين أشكل؟ نسبة المعاونة إلى البائع، هل هي نسبة قريبة عرفا أو لا نسبة مو قريبة عرفا، حتى نقول هذا معاونة فعلا ولا ما معاونة فعلا. فلاحظوا التجري، هذا مطلب قلنا على كتر قضية المعاونة على الإثم أيضا، هذا ببالنا. راح نجي الآن نريد نشوف ما هي الحرمة. باع العنب ليعمل خمرة، وين وجه الحرمة؟ هو ما باع خمر، باع عنب، باع خشب، باع خشب أن يعمل خمر، خصوصا إذا لم يعمل خمر. هو باع على أن يعمل خمر، لكن هذا أخذ سمع فدرة وزخون قاعد يقرأ تاب بطل هذا العنب، سواء شربت وسواء مجلس تعزيل. بس عندنا قاعدة يقول العقود تابع للفسود. إيه هذا في الصحة والفساد، مو للدواعي، هسه هم نجينا. يعني كون هذا بيع وليس إجارة، كون كذا وليس كذا، فهذا المقدار يصح يبقى هو حرام أو لا؟ الحرام لابد أن يفعل في الخارج فعلا. هذا كلام طويل، منا يدخل منا يدخل، إن شاء الله تعالى تجينا بعض ما يتعلق به. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.